شارك الله جل وعلا في هذه الصفة. وما السماوات والأرض إلا بماذا؟ يعني كخردلة، يعني لا شيء في جانب الله جل وعلا ونسبة إلى عظمته وكبريائه. إذن قالوا الله أكبر، هذا ليس المراد منه التفضيل، وإنما المراد الوسط الأكبر بمعنى ماذا؟ بمعنى الكبير. ثانيا يا أخي، كجانب يعني صوتي أو تجويلي، يعني بعض المؤذنين كيف يؤذنون؟ الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، لأن هذا مبتدأ وخبر يا أخي. الله أكبر مبتدأ مرفوع، والخبر ماذا؟ مرفوع. الله أكبر الله أكبر، هكذا لا تقول الله أكبر الله أكبر. وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله يقول بعضهم يقول أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر، يقول طبل بمعنى طبل، هذا يعني خطر والعياذ بالله. فكما ورد الله أكبر وليس أكبر، نعم، لأنه ليس هنا موضع المد حتى يمدونه في الباء، خلافا لابن جني، لأن الثاني لم يؤت به لتأكيد الأول بل إنشاء تكبير ثان، نعم، لاختلاف قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهذه أيضا لما يقيمون ماذا يقولون؟ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لأن الصلاة ما إعرابه؟ إعراب الصلاة فاعل، محل صلاة من إعراب فاعل إقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإن الجملة الثانية خبر ثان جاء به لتأكيد الخبر الأول. طيب إلى هنا كن دخل الوقت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن كل فيها، لأن كل لم يتصل بماذا؟ لم يتصل بها ماذا؟ ضمير يعود على المؤكد، لم يقل إن كلنا، إن كل منقطع عن الإضافة أم لا؟ منقطع عن الإضافة، فليس من ماذا؟ من التوكيد، نعم. ومنها إلى وإنها وهما من أجل كل بمعنى تقول يا الزيدان، الجمع او المفرد الذي يدل على ماذا؟ على جمع أيضا، لكن لا باعتبار ذاتي، لا يتجزى باعتبار ذاتي لما باعتبار عامله. وأما كلا وكلتا فواضح لماذا لتأكيد المثنى، لكن ذكر شروط منها أن يكون المؤكد به ما دام على اثنين، الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما. كيف هذا؟ إذا قلنا جاء الزيدان كلاهما، جاء الزيدان كلاهما، واضح أم لا؟ طيب يحتمل من جاء، إذا قلنا جاء الزيدان يقول يحتمل مجيء أحدهما أو وأن المراد أحد الزيدين. طيب لكن الآن هل يستطيع أن نقول جاء زيدان أم لا نستطيع؟ جاء زيدان كلاهما، هل نستطيع أن نقول جاء زيدان كلاهما؟ هذا ما نستطيع. قال أن يصح حلول الواحد محلهما، حلول الواحد محلهما. كيف هذا؟ فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصر الزيدان كلاهما، لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، فلا حاجة للتأكيد. ما معناها؟ نقول لا نأتي بالتأكيد إلا عند الاحتمال، إلا عند ماذا؟ الاحتمال. فالاحتمال هو الذي يحرجنا إلى ماذا؟ إلى التوكيد، رفع الاحتمال والتوكل. أما إذا كان صيغة الفعل بنفسها دالة على التشاور وعلى التثنية لا على المفرد، هل تحتاج إلى تأكيد؟ اختصم، فعل اختصم يا أخي، هل يكون يمكن الاختصام من قبل شخص واحد؟ لا يمكن يا أخي. فنقول وزن الفعل هنا لا يقبل الاحتمال، وزن الفعل يؤكد أن الاختصام حصل بين كم؟ بين طرفين. طيب يا أخي، فأنت لست بحاجة هنا إلى التأكيد لكلاهما. لماذا؟ لأن الاحتمال موجود أو غير موجود؟ غير موجود أصلا، غير موجود، لأن الاسم لا يحتمل. أم الفعل رفع الاحتمال؟ الفعل رفع الاحتمال. نعم. أن يكون ما أسنده إليهما نعم غير مختلف في المعنى. نعم، فلا يجوز ما زيد وعاش أمر كلاهما. طيب ما أسنده لنا أحدهما أسند إليه الحياة والثاني الموت، هذا لا يجوز. نعم. جلوسا قال يروى بالرفع تأكيدا للضمير. فصلوا أجمعون جلوسا، فصلوا أجمعون جلوسا، التقدير هكذا أجمعون توكيد لماذا؟ توكيد للضمير. فصلوا أجمعون جلوسا عرفنا. قال وأجمعين بالنصب على الحال، فصلوا حال كونكم ماذا؟ مجتمعين، حال كونكم مجتمعين، نعم حال كونكم جلوسا ومجتمعين هكذا. وأجمعين بالنصب على الحال وهو ضعيف لاستلزامه تنكير، عندي تنكيرهما لكن تنكيرها لاستلزامه، نعم لاستلزام ماذا؟ لاستلزامه استلزام النقص، نعم استلزام النقص ماذا؟ تنكيرها كيف معرفة من يحي الإضافة؟ كيف أين الإضافة؟ دائما يا أخي قلنا المؤكدات هذه تضاف إلى ضمير عائد إلى ماذا؟ إلى المؤكد، سواء كان الضمير هذا مذكورا ملفوظا أو في النية، أو في النية. وإذا أضيف خرج عن كونه نكرة أم لا؟ خرج عن كونه نكرة، لأن الضمير معرفة والمضاف إلى الضمير يتعرف أم لا؟ يتعرف، والحال لابد أن يكون ماذا؟ نكرة. فهذا الوجه ضعيف لهذا السبب. لا لا تتعاطفوا ولا هي اجتماعات، لا قد جاء زيد نفسه وعينه، ولا جاء القوم كلهم وأجمعون، وإنما نقول ما ذهب زيد الملائكة كلهم أجمع بدون عاطف. هذا الفرق الأول. نعم. وإن ذلك أنها التناوات والشيء لا يعرف على اسمه ثلاث حروف، فإن معانيها متخالفة. في النعوت المعاني متخالفة، لكن التوكيد كل شيء واحد أم لا؟ جاء زيد نفسه، فنفسه هو زيد أم لا؟ بس زيد. نعم. وكذلك لا يجوز في أثر التوكيد أن تتبع نفسه، فلا نقول جاء رجل نفسه، لأن أمر التوكيد معارف فلا تجري على الاعتراف. لماذا معارف؟ ذكرت الآن أخبار حديث الفقه وعلم لأنها تضاف إلى ماذا؟ إلى ضمير، فتعرفت بالإضافة إلى الضمير. فلا تجري على الاعتراف عند قول الشاعر لا تجري على الاعتراف يا ليت عدة حول كله فرجب. الشاهد ماذا؟ حول كله، حول معرفة النكرة. نعم. وأكد ماذا؟ أكد النكرة حول كله. نعم. لو يقول يا ليت عدة حول كله ارتفع الشاهد، لكن هذا أمره على الشذوذ، قال هذا الشاذ. واضح؟ طيب. لا نرجع إلى ماذا؟ كان الإشكال في ما أدري الطبعة نفس الطبعة ثاني. طيب يا أخي ما قرأنا هذا في باب النعت، تركنا لكم فظاهر ما في إشكال. لماذا في قراءة أبو حذيفة؟ نعم نعم. وجدتم هذا المكان بالنعت ويتبع من عوته في واحد من وجه الإعراب، هذا جحر ضبط سلب. نعم. اقرأ اقرأ. نعم. وقد نص الرضي. من هو الرضي؟ الشعباني شارح كتاب الشافعي والكافية، شرح الشافعي في الصرف لابن الحاجب والكافية في الصرف للنحو لابن الحاجب. نعم. وقد نص الرضيع على جواز مخالفة النعت المقطوع، على جواز مخالفة النعت المقطوع للمجهود تعريفا وتفسيرا. ما هو النعت المقطوع؟ ذكرنا اذا قطعته واستأنفت ما لم تلأ، يقول كما هنا ويل لكل همزة لمزة الذي، كيف ماذا تقول؟ هو الذي، هو الذي على القطع. نعم على القطع. وهل يجوز يعني اذا قطعت النعت يعني ان يكون هناك فرق بين النعت والمنعوت؟ ذكر قال نقص الرضيع على جواز مخالفة النعت المقطوع للمنعوت تعريفا وتنفيرا. وعلى الثانية فصل يعني وإجابة على الآية الثانية، وجد عندك الحاشية موجودة صحيح. نعم. وعلى الثانية أن شديد الإعراب صفة لما قبله على تقدير أهل، صفة لما قبله على تقدير ال، وحذفت للازدواج او انه بدل. وجدتم؟ او انه بدل. وكذا جميع ما قبله كما اخذ المخشرون قال المصنف المغني. نعم. اذا وجدوا تخريجا لانه ماذا؟ صفة على تقدير ال، وقلت صفة. وإن لم تقل من أخفاء فماذا؟ بدل. طيب إلى هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. لكن يقول العفو كذلك الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه. الذي كنت اعرفه انا العفو ماذا؟ الميل، يعني يعطف يسارا او شمالا او يمينا، هذا هو العفو. لكن يقول الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه. ثاني عفوه ينحرف جانبا. نعم. في ماذا؟ في الإنابة. نعم في الإنابة. أما في العطف طيب الرجوع إلى الشيء، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. وفي الاصطلاح ضربان، عطف نسق، العطف نوعان، عطف نسق وعطف بيان معلوم. هل لعطف النسق اسم آخر؟ عطف نسق ما من عطف نسق معلك يا ما. ما معنى عطف نسق؟ هذا الشيء عطف بالحروف، عطف بحروف العطف يا أخي، العطف بحروف العطف. نعم. وعطف بيان، والكلام الآن في الكلام في ماذا؟ في عطف البيان. وقولي تابع جنس يشمل التوابع الخمسة، يعني إلى هنا عطف البيان عرفنا ما معنى العطف لغة، ثم كم أنواع العطف نوعا بيان ونسق. لما قال البيان أخرج ماذا؟ عطف النسق. قال وهو تابع دخل ماذا؟ جميع الأنواع. جنس يشمل التوابع الخمسة. وقولي موضح أو مخصص مخرج للتأكيد، كجاء زيد نفسه، لأن نفسه توكيد ماذا؟ لفظ معنوي بعضهم معنوي. طيب هذا موضح أو مخصص؟ توكيد، لا موضح ولا مخصص. ولعطف النسق جاء زيد وعمرو. وللبدل كقولك أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه. طيب هنا أكلت الرغيف ثلثه موضح أم مخصص؟ نعم. ما لك القول في هذا؟ ها بدل أخرج ماذا؟ أخرج البدل. طيب وقولي جامد مخرج للنعت، إذن بهذين القيدين موضح أو مخصص ما أخرج ما استطاع أن يخرج ماذا؟ النعت، لأن النعت كذلك كما ذكرنا موضح أو مخصص. وقول جامد مخرج للنعت، فإنه وإن كان موضحا في نحو جاء زيد التاجر ومخصصا في نحو جاءني رجل تاجر، لكنه مشتق. جاءني زيد التاجر، التاجر ما فائدة التاجر هنا في هذه الجملة؟ أخي موضح، عرفنا من هو الزيد بعينه، لأن لماذا؟ لأنه رفع الإشكال الواقع فيه، الاشتراك الواقع فيه المعرفة. طيب، ومخصصا في نفي جاءني رجل تاجر، لكنه مشتق. ما هو أين المشتق؟ التاجر وتاجر، تابع موضح ومخصص لكنه مشتق جامد. وقول غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا، مخرج لما وقع من النعوت جامدا، لكنه في تأويل ماذا؟ في تأويل المشتق، في تعريف النعت. وماذا ذكرنا؟ والتابع المشتق أو المؤول به، أو المؤول به. إذن يقول يشترط في عطل بأن لا يكون مشتقا ولا مؤولا. نعم، فإنه في تأويل المشتق. طيب، ألا تأمرت بزيد هذا وبقاع عرفج؟ كيف أمرت بزيد هذا؟ قلنا اسم الإشارة. نعم، اسم الإشارة يؤول بماذا؟ يؤول بالمشتق. وكذلك ماذا يؤول بالمشتق؟ ذو بمعنى الصاحب. وكذلك المنسوب، جاءنا رجل عراقي. نعم، أحسن. فإنه في تأويل المشتق. طيب، بقاع عرفج كيف هذا؟ نعم، قال في تأويل المشتق، إذا ليس بمشتق. أما صفة المشبهة مشتق أم لا؟ صفة المشبهة مشتق، هذا ليس بمشتق، هذا جامد لكن في تأويل المشتق. أي في التأويل؟ نعم نعم، بقاع خشن. نعم يا أخي. طيب، فيوافق متبوعة، يعني بهذا أن عطف، مكتوب عندي أن عطف البيان، وهكذا عندكم بالضبط، أن عطف البيان لكون ومن إيضاح متبوعه وتخصيصه يلزمه ما يلزم في النعت. نعم، من موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعه. التنكير مقابل ماذا؟ التعريف. والتذكير مقابل التأنيث. والإفراد فروع ماذا؟ التثنية والجمع. طيب، إذن فيوافق متبوعه. كأقسم بالله أبو حفص عمر، وهذا خاتم حديد. نقول أشرت بالمثالين إلى ما تضمنه الحد أي التعريف من وقوعه موضحا للمعارف أبو حفص عمر، ومخصصا للنكرات خاتم حديد. والمراد بأبي حفص من هو المراد به؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولك في نحو خاتم حديد ثلاثة أوجه: الجر بالإضافة على معنى من، خاتم من ماذا؟ من حديد، أو النصب على التمييز، وقيل على الحال. كيف النصب على التمييز؟ ماذا نقول؟ حديدا. نعم، أو حال كونه ماذا؟ حديدا. والإتباع، فمن خرج النصب على التمييز قال إن التابع عطف بيان، ومن خرجه على الحال قال إنه صفة. كيف؟ إيش معنى هذا الكلام؟ قال والإتباع، إتباع لماذا؟ الإتباع لمتبوعه، الإتباع لمتبوعه الاسم الذي قبله. قال فمن خرج النصب على التمييز قال إن التابع عطف بيان، ومن خرجه على الحال قال إنه صفة. إيش كيف معنى هذا الأمر؟ بعد أبا حديثة أصل جامع. ماذا الأخير؟ ماذا قلت؟ لأن الصفة ماذا؟ والحال كذلك. أما التمييز جامد وكذلك عطف البيان. أحسنت. طيب إذن هناك تشابه بين ماذا وماذا؟ من جهة بين عطف البيان وبين التمييز من جهة، من جهة لونهما ماذا؟ جامدين. وبين الحال وبين ماذا؟ الصفة من جهة كونهما مشتقين أو مؤولين بالمشتق. والأول أولى لأنه جامد جمودا محضا، فلا يحسن كونه حالا. حديث جامع جمودا ماذا؟ محضا خالصا، فلا يحسن كونه حالا ولا صفة. إذن ماذا يقال؟ النصب على ماذا؟ على التمييز. ومنع كثير من النفيين كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة، والصحيح الجواز. وقد فرج على ذلك قوله تعالى: ويسقى من ماء صديد. ويسقى من ماء صديد. طيب هذا عطف بيان أم وصف؟ عطف بيان أم وصف؟ أم يجوز هذا وهذا؟ أقسم بالله أبو حفص بن عمر، عطف بيان أم نعت؟ عطف بيان. طيب من ماء صديد نعت أم عطف بيان؟ وليد عطف بيان. بشار أنا أريد التعليل، ما أريد فقط أقول عطف بيان أم نعت. ها عطف بيان. طيب يا أخي ما الفرق بين عطف بيان وبين النعت؟